إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك، وفي هذا الشهر المبارك، وفي هذا العيد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة جميعا يوم القيامة في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن أذنا كبرنا، وإن أقمنا الصلاة كبرنا، وإن سلمنا وختمنا صلاتنا كبرنا، وإن خضنا المعارك في الجهاد كبرنا، وإن ذبحنا كبرنا، وإن دخل علينا العيد كبرنا. ماذا تريد منا يا ربنا؟ ما المقصود من التكبير؟ ولما شعيرة التكبير؟ ولما نكبر؟ وهل التكبير أحبتي في الله كلمات تردد على الألسنة فقط؟ لا والله، بل ما وجدنا في هذه الحياة وما سخر لنا الكون من أوله إلى آخره، من سماوات وأرض وجبال وأشجار وثمار وبحار وأنهار ودواب وأنعام سخرت وذللت لنا إلا لنكبر الله، إلا لنعظم الله، إلا لنعلم ونعرف قدرنا. الله أكبر ليست كلمات تردد على الألسنة، إنما هي مشاعر تنطق بها القلوب قبل الألسنة. فأقول الله أكبر مني ومن نفسي ومن مالي، والله أكبر من كل الدنيا، والله أعظم وأكبر، أي أمره أكبر وأمره مقدم، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أكبر ومقدمة على شهواتي ورغباتي وأهوائي وحاجاتي. لذلك أحبتي في الله، يقوم المسلمون في مثل هذا اليوم المبارك وفي مثل هذا العيد المبارك بالتطبيق العملي للتكبير. لا ينطقون بالتكبير فقط باللسان، ولكن سرعان ما يخرجون من المسجد بعد صلاة العيد يتسارعون لينفقوا أموالهم ويشتروا بها البدنة والأنعام التي فرضها الله جل جلاله عليهم، وينفقوها ويضعوها أمامهم ويذبحوها تقديما وإعلانا لربهم جل جلاله أنك وأمرك أكبر من مالنا ومن شهواتنا ورغباتنا. فالمال محبوب، وحب جمع المال موجود بين الناس، ولكن يا ربنا أمرك مقدم على كل أمر، فنعلنها لك أننا لا نذبح اللحم والدم فقط، لأن الله جل جلاله كما ذكر لنا في القرآن الكريم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. مقصود الأضحية أخي الحبيب عندما تسارع بعد الصلاة لتقديم أضحيتك بين يدي ربك جل جلاله، مقصودها أن تتحصل على التقوى. ما التقوى أحبتي في الله؟ من معاني التقوى أخي الحبيب أختي الكريمة في العيد أن تتذكر نعمة الله عليك عندما تشتري هذه الغنمة أو البقرة أو الإبل، تتذكر نعمة الله عليك، تتذكر الذي جلس أياما وأشهرا لم يتذوق لحما، تتذكر أنك أوتيت مسكنا وبيتا، تتذكر الذي لا ينام في البيوت، تتذكر أنك أوتيت مركبا تتنقل فيه مع زوجتك وأولادك، وتتذكر أن أناسا لا يجدون مركبا يتنقلون من مكان إلى مكان على أقدامهم، تتذكر أن لك أما وأبا فهنالك أناس فقدوا أمهاتهم وأباءهم، تتذكر أن لك زوجة وولدا فهنالك أناس فقدوا زوجاتهم وأبنائهم، تتذكر أنك عبدا خاضعا لله وهنالك أناس تكبرت وتجبرت على أمر الله جل جلاله فما أسلمت لله رب العالمين. فأشكر نعمة الله جل جلاله علي أولا في هذه الأضحية، ثانيا أخي الحبيب أتذكر نعمة الله علي في تذليل الحيوانات وتسخيرها لي. والله لو قارنا ما بين العقرب والغنم كم الفرق بينهم، ولكن من يستطيع أن يقترب من العقرب، أو من يستطيع أن يقترب من الحشرات المؤذية الصغيرة التي هي أصغر بمئات بل بآلاف المرات من هذه الأنعام التي يتقدم إليها الولد الصغير ليضع يده عليها؟ من الذي سخرها؟ من الذي ذللها؟ شاهدت مقطعا على الإنترنت عجيب، رجل مسلم مؤمن من أهل الإيمان أمثالكم بإذن الله عز وجل يضع أمامه غنمة ليذبحها، فيبدأ يذكر اسم الله جل جلاله على مسمعها فيقول بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر. ومن طبع الدواب والحيوانات أحبتي في الله أن تفر من بني آدم، إذا جاء إليها الإنسان فرت منه، ولكن أول ما أمسكها حاولت أن تفر، ثم بدأ يذكر اسم الله جل جلاله عليها فإذا بها خضعت وإذا بها لانت وإذا بها أزاحت رأسها كأنها تقول لك يا عبد الله خلقت لك وذللت لك فاذبحني تقربا إلى الله. أولم يروا؟ ولا بدنا نروح نذبح بس خلص خلص يا لحام وقطع لي الحصن ووزعن. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لمن يا ربي لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب. ما المقصود من تذليل بقر قطيع من بقر قطيع من إبل يجره ولد صغير؟ لما يا ربي؟ قال جل جلاله أفلا يشكرون. عندما أقوم لأذبح هذه الأضحية وأقف عليها أشكر الله تعالى من قلبي أنك سخرت لي هذه الأنعام، وبإذن الله جل جلاله سأكون موفيا بعهدي ووعدي وسأطيع الله جل جلاله بهذه الأضحية. ثالثا أخي الحبيب من معاني التقوى في الأضحية كذلك أن تذبح الشح والبخل المدفون في قلب كل إنسان، لذلك قال الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. البعض بيقول لك يا شيخ أوضاع مادية وأوضاع اقتصادية وأوضاع البلد والإمرأة والأولاد والأوضاع العامة، ماذا تفعل؟ نسي الكرم، نسي الإنفاق من أيام أو أشهر أو سنوات لم ينفق، ونسي أن الرب جل جلاله المعبود هو المطلع وهو الرزاق. لذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام أبو الضيفان أبو الكرم المعروف في القرآن الذي قال عنه الملك الرحمن جل جلاله: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل. ثلاثة، الروايات تقول كانوا ثلاث ملائكة جاءوا على صورة بشر، ما عرفهم سيدنا إبراهيم، لم يعلم أنهم ملائكة، لم يذكر أمامهم الطعام، لم يذكر أمامهم من ضيفكم ولا من ضيفكم، من قدم ولا ما من قدم، ما فيش سؤال، فراغ إلى أهله مباشرة. حتى ورد في الآثار أن إبراهيم عليه السلام كان يبحث في كل يوم عن ضيف، وكان لا يستطيع أن يأكل أكلة وحده، إذا بتجي أكله بده يقعد يأكل لوحده ما بيستطيع، يخرج للخارج ويبحث عن مار في الطريق فيقول له: يا أخي هل دخلت معي وجلست معي؟ فلا أستطيع أن أكل وحدي، اليوم سكر وخبي ما حدا يشوفنا أبدا، لا أستطيع أن أكل وحدي، ائتوني بالضيوف، ففرحتي بإطعامي أكثر من فرحتي بطعامي. لذلك أحبتي في الله، عندما خلق الله الجنة وأجرى فيها أنهارها وأنشأ فيها حورها وأقام فيها قصورها وأشجارها وثمارها وأنهارها وزينها وحلاها وجملها لعباده المؤمنين، قال لها: تكلمي. قالت: قد أفلح المؤمنون. فقال جل جلاله مجيبا لها: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل، وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. البخيل ليس بالمؤمن، البخيل ليس بصاحب يقين، البخيل يخاف، يخاف من الأوضاع ويخاف من البشر ويخاف من الناس ويخاف من الفقر، صاحب اليقين يرى ربه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بلالا ويعلم الأمة، عندما وجد بلال عم بخبي شوية تمر، يا بلال ماذا تفعل؟ قال: يا رسول الله نخبئه للناس، أنه عندك كل شيء بينحط بروح يا رسول الله، خلينا نخبي لنا شوية تمر. فقال صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال أنفق، أنفق بلال، ولا تخش من ذي العرش إقلال. تخاف من الله؟ كلما تنفق يأبى الله جل جلاله إلا أن يعطيك، أنت تنفق وهو يعطي، وأنت تنفق وهو يعطي، وأنت تذبح وتوزع وهو يعطي، أنت تسر خلقه وتسر عباده، تدخل الفرحة إلى قلب مسكين، إلى قلب فقير، إلى قلب باك، أب باك يبكي كيف يطعم أولاده. كم جاءتني من اتصالات البارحة وقبل البارحة من أناس نثق بهم من أشهر، والله يقسمون: لم نشتري لأولادنا طعاما. نعم، الذي يعيش في قصره العالي لا يريد أن ينزل إلى الناس ويتفقد أحوال الناس، طبيعي حيقول: لا يا شيخ شو بدك بهول الناس، كله عم بيأكل، كله ماشي حاله، ولكن الناس تطلب كثيرا. ولكن انزل من قصرك العاجي الذي بنيته لك وتفقد أحوال الناس. عذرا من أهلي وإخواني وأحبابي في البلد وفي مخيم عين الحلوة، انزلوا قليلا بس واعملوا شوية زيارات، نحن في ميدان عملنا بالخروج والزيارات والدعوات، نمر على كثير من البيوت ونرى العجائب، والله نرى العجائب. تقول: يا عمي معقول هذا بصيدا؟ هذا في لبنان؟ في بلدنا؟ نعم، الذي يزور الناس ويتفقد أحوالهم يرى العجب العجاب. لذلك ربنا جل جلاله أمرنا بالحركة لنرى الناس. سيروا في الأرض، مش أنا ومرتي وأولادي وبيتي ومسكر الباب على حالي، أكلتوا شبعتم انتهى الأمر. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. يا رسول الله مين؟ ثلاث مرات عم تحلف. قال: من بات، من بات شبعان وجاره جائع. ولا نفكر بس الإيمان صلاة وصوم وزكاة وحج، ولا نفكر بس هاي السعادة. آخر الدراسات العلمية أحبتي في الله تقول 70% من أسباب السعادة عند السعداء هي إعطاء المال للفقراء. لذلك أهل الكرم تجدهم أهل سعادة، وأهل الشح والبخل، ووالله إن كانوا أغنى الناس تلاقي مكتئب، مكتئب يخاف على المال، متوهم. بعض الإخوة أخبرني رجل عنده محل ذهب، وصل كاميرات على محل الذهب ونقل كاميرات على البيت وحط التلفزيون بغرفة النوم حتى يراقب محل الذهب، ولا ينفق منه لا فرضا ولا نفلا ولا واجبا ولا مستحبا ولا مندوبا، لا زكاة ولا غير زكاة، يخاف على هذا المال. بعد ما ينام بساعة بقوم بشوف الوضع تمام، بعد ساعتين، بعد ثلاثة، فأصبح بعد فترة يقوم من الليل مهووسا يصرخ يقول سرقته سرقته، بعد ما يطلع في الشاشة ما في شيء. قال فبعد فترة نزلت زوجته للقاضي تطلب الطلاق. قال القاضي شو القصة، شو السبب؟ قالت والله فقدت الراحة والطمأنينة وما عرفت للنوم طعما مع هذا الرجل البخيل الشحيح، مع أنه مسكنها في قصر وأموال وسيارات وما تشاء وما تطلب عندها، ولكن كتب الله جل جلاله السعادة لأهل العطاء، ووالله إن كانوا فقراء كم من فقير لا يجد إلا ما يأكله هو وزوجته وأولاده ينفقه على الناس، يعود إلى بيته وقد أعاد الله تعالى له ما أنفقه مع السعادة. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس، يا أيها الناس أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا بالليل، والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. أخيرا أحبتي في الله، كذلك من أعظم أسباب السعادة التي تنال المرتبة الأولى في أسباب السعادة هي إحياء العواطف والعلاقات الدافئة مع الناس. إياك أن تكون عبوسا، إياك أن تكون جافا، إياك أن تكون غليظا، سلم على من عرفت ومن لم تعرف. في هذا الزمن الصعب الذي نعيشه صار الواحد منا لا يسلم إلا على من يعرفه، بل إذا مررت على رجل فقلت له السلام عليكم نظر إليك قال لا عفوا تريد شيء، لا والله مسلم عليك بس ما في شيء، بس سلام، سلم على من عرفت ومن لم تعرف. قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف لن ندخل الجنة حتى تؤمنوا. طيب يا رسول الله وما ركن الإيمان؟ ولن تؤمنوا حتى تحابوا. وما ركن الحب؟ أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. اليوم وهذا العيد وهذه الأيام أيام سلام، فكر من الذي لم تسلم عليه منذ فترة، اذهب وسلم عليه، يا شيخ هو قطعني، هو تكلم علي، هو بادر إلى ظلمي. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، سلم على الصغير وسلم على الكبير، وتريد سببا عظيما خذه واحفظه تحصل به السعادة بإذن الله. ابحث عن الفقراء في هذا العيد واجلس معهم، فتش على القاعدين بخيام، فتش على القاعدين بغرف، فتش على القاعدين بأماكن ليس لها شبابيك وأبواب، اجلس معهم، أدخل في يدك شيئا وتقرب بهم إلى الله. إياك أن تمن عليهم أو أن تريهم، وإن لم تريهم قد يكون هذا الشعور في القلب، قد تكون قد زينت مظهرك ولبست ثوبا جميلا وتعطرت وتزينت، ولكنك تحمل في قلبك خبثا ونتنا، وهو نتن الكبر، فوالله ينتقل من القلب إلى القلب. فالقلوب ملوك بينها نجوى، إن أعطيت فقيرا لحما أو حصة من لحم وفي قلبك ذرة من كبر أدخلت بهذا اللحم نار جهنم، وإن أعطيته خالصا من قلبك رفعت به إلى أعلى الدرجات. أسعدت عبدي، أسعدت خلقي، سأسعدك في الدنيا وفي الآخرة. لذلك أحيوا العلاقات الحميمة الطيبة بين إخوانكم، أصدقائكم، أقاربكم، نسائكم، أولادكم، جيرانكم. إياكم والمشاكل في هذه الأيام، إياكم والغضب في مثل هذه الأيام، اصبروا وصابروا واحتسبوا أجركم عند الله جل جلاله، واعلموا أنكم مأجورون بفرحكم وسعادتكم وتقربكم إلى ربكم جل جلاله. ولا تنسوا أحبتي في الله، إخوانا لنا وأخوات، أبناء وبنات في مشارق الأرض ومغاربها يعانون ألم الظلم، يعانون مرارة العذاب، يعانون مرارة الفقر، أقل القليل تذكرهم ولو بدعوة، ولا تفعل كما فعل بعضهم أو أحدهم فيقول أنا لا أريد أن أفرح ولا أريد أن أعيد ولا أريد أن يعني أزور أحدا في هذا العيد. فقيل له لما؟ قال الأقصى أسير والشام حالها هكذا ومصر واليمن والعراق وبورما وبلاد المسلمين. فقلت له أخي الحبيب فرحنا ليس يعني أننا نسينا إخواننا، فرحنا يعني أننا يا ربي قلوبنا متعلقة بك، متى أمرتنا بالفرح نفرح ومتى أمرتنا بالغضب نغضب ومتى أمرتنا بالسرور نسر ومتى أمرتنا بالبكاء نبكي، فنعلن لك أننا عبادا لك يا ربنا. نسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا ومنكم. لا تنسوا أحبتي في الله أن اليوم يوم الجمعة وأن صلاة الجمعة واجبة، لأنه انتشر عند بعض الناس أنك إن صليت صلاة العيد سقطت عنك صلاة الجمعة، فإياكم أن تضيعوا هذه الفريضة العظيمة، وسارعوا للسلام على بعضكم البعض والمعايدة بعضكم البعض وإدخال السرور والفرحة للجميع. تقبل الله جل جلاله منا ومنكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.